فتبارك الله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره وأذل حسدا شديدا وأذهب أثر عين ونفس عين نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر عين توجهت له أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين وحسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين ونفس تعلقت حسدا وحقدا وإعجابا. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نفس عليه وبينه وبين حقوقه وأملاكه. أطل يا ربنا أثر نفس ضيقت صدره أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أثرت عليه شرح الله صدره أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة ومن شر حاسد إذا حسد. اشرح يا ربنا صدره واحفظ يا ربنا قلبه وصدره وجوارحه. بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت ومن أنفس في الجسد ومن حول الجسد على ما آتاك ربك على ما أنعم به ربك عليك. اللهم اطلي يا ربنا أثر حسد اللهم اطلي يا ربنا أثر عين اللهم اطلي يا ربنا أثر حسد عليه وفيه سكت عن موسى الغضب. اطلي يا ربنا أثر حسد يسبب الغضب يسبب التوتر اطلي يا ربنا أثر عين اطلي يا ربنا أثر عين قوية نافذة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر قوية شديدة على صدره وقلبه وجسده بسم الله أرقي الرأس والجسد أرقي زوجك أرقي ذريتك ما آتاك ربك. بسم الله فتبارك الله. أطل يا ربنا أثر الحسد سبب الصد عن حقوقه عن أملاكه عن أموره عن أشيائه عن احتياجاته. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون نظرة فأثرت أبطل أثرها رد العين على العائن رد الحسد على الحاسد وما يملكه. بسم الله فتبارك الله شرح الله صدره